أن تقدم لكم سلسلة دروس مفتاح الأصول للتلمساني. الجزء الأول، شرح فضيلة الشيخ الدكتور عابد بن محمد السفياني، وذلك ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة بجامع الملك عبد العزيز بالمعابدة لعام 1424 للهجرة النبوية، بالتعاون مع مندوبية المعابدة بمكة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعتذر أيها الإخوة عن التأخير، فهذا الأسبوع ليس هو الأسبوع الذي أشارك فيه، ولكن رغبة من الإخوان في تقديم مشاركتي في هذا الأسبوع، وقد أتيتكم من الطائف، وأسأل الله عز وجل لي ولكم القبول والتوفيق. وهذه الجلسة جلسة علمية، نستفيد أولا من مناقشاتكم، ونتباحث في هذه الدقائق المعدودات بعض المسائل التي تكلم عنها المصنف الشريف التلمساني رحمه الله في كتابه مفتاح الأصول. والمقصود هو المذاكرة والمناقشة والاستفادة من مثل هذه المجالس في هذه المساجد المباركة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. اقرأ، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا وأجزل لهما المثوبة في الدارين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الفقيه والإمام العالم الفذ العلامة العلم فارس المعقول والمنقول وصاحب الفروع والأصول أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي الشريف الحسين الحسني التلمساني. الحمد لله الذي خلق الخلق ليبرهنوا عليه، وبعث فيهم رسلا منهم يهدونهم إليه، صلى الله عليهم عموما وعلى محمد وآله خصوصا صلاة نجدها بين يديه. بارك الله فيك. المؤلف هنا ينبه إلى المقصد من العلوم، فالمقصد من علوم الشريعة هو الاستدلال على ما يجب لله عز وجل من توحيده وطاعته وإقامة شريعته واتباع رسله عليهم الصلاة والسلام. هذا هو المقصود الأعظم من علم الشريعة، فوجب على الخلق جميعا أن يطلبوا هذا العلم، كل بقدر ما يتعين عليه منه، حتى تصح عقيدته، وحتى يستقيم على أحكام شريعة الله، وحتى يجتمع الناس على البر والتقوى وإقامة أمر الإسلام واتباع الرسول الخاتم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. هذا المقصود من علم هذه الشريعة، فمن طلبه بحقه وفق فيه، ومن طلبه إلى هذا المقصد لم يوفق فيه. والتنبيه من المصنف على هذا الأمر له أهميته كما تعلمون، فيما كثر من استعمال هذا العلم في غير وجهه، أو أنه يطلب لغير وجه الله تعالى، أو أنه يطلب ولا يعمل به، أو أنه يستعمل للتشبيه ولاتباع المتشابهات وترك إقامة الحق في الأرض. ولا ريب أن مما يحسن التذكير به في هذا المقام ما ذكره الإمام المجدد محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، حيث ذكر أن من مقصود الاجتهاد الابتلاء، أي من مقصود الاجتهاد الذي هو المصطلح الشرعي الاجتهاد عند الأصوليين، من مقصوده الابتلاء. وتعلمون أن من شروط الاجتهاد تحقق العلم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبقية الشروط المعروفة. فطلب العلم للابتلاء والاجتهاد في الشريعة للابتلاء. والمقصود بالابتلاء هنا هو أن يبتلى الخلق هل يقيمون هذا الحق الذي أمرهم الله به ويستعملوه فيما أمر الله عز وجل به ويبلغوه للناس ويعملوا به ويجتمعوا عليه ويتحاكموا إلى شريعة الله. فإن صنعوا ذلك فقد نجحوا في الابتلاء، وإن لم يصنعوا ذلك فلم ينجحوا في الابتلاء. فالمقصود من تعلم العلم الشرعي هو الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أي نعم. قال أما بعد، فإن العلم أجمل السجايا الإنسانية وأجزل العطايا الربانية، لا سيما علم الشريعة إذ هو في سماء المعلوات أسطع بدرا، وأهله من بين أولي الدرجات أرفع قدرا، بجنة رعايته يتحصن يوم الفزع الأكبر من العذاب الأليم. إيه نعم. فعلم الشريعة به تتحقق المصالح الدنيوية والأخروية، فبه ينجو الناس يوم الفزع الأكبر. وهذا إشارة من المصنف إلى أن المصالح الأخروية وهي النجاة من النار لا تتحقق إلا بالقيام بهذا العلم. فمن أهل العلم تعلمه وتعليمه ونشره، ومن العامة العمل به، والخاصة كذلك. فلا يتحقق النجاة من الفزع الأكبر إلا به. وكذلك مصالح الدنيا لا تتحقق إلا بهذا العلم، ولذلك قال هو رأسها وهو الساطع في سمائها. فإن ما بأيدي الناس من علوم الصناعة والتجارة وغير ذلك لا تتحقق فيه المصالح الدنيوية على استقامة العدل وإقامة الحق إلا أن يكون العلم الشرعي حاكما عليه. فإن كانت الأهواء حاكمة عليه لم تستقم للناس أمورهم. والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فلا يكون ذلك إلا إذا كان العلم الشرعي حاكما على الجميع وعلى جميع ما في أيدي الناس. فإذا كان العلم الشرعي، والمقصود بالعلم الشرعي ما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان حاكما على أمر الناس خاصتهم وعامتهم وعلى جميع علومهم الدنيوية تحققت مصالحهم الدنيوية، ثم بعد ذلك تتحقق مصالحهم الأخروية. إيمان. قال: بجنة رعايته يتحصن يوم الفزع الأكبر من العذاب الأليم، وبنور هدايته يستضاء في ظلم الحشر إلى جنات النعيم. فلقد فاز بالسعادة من أحيا به رسما داثرا، وحاز مع المسلمين فيه قسما وافرا. قال: ولما كان مدوخ ملوك العرب والعجم ومسلط، لأجل الاختصار ابدأ من أول مسألة ذكرها المصنف. قال: اعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر بين في الجنسين، دليل بنفسه ومتضمن للدليل. الجنس الأول الدليل بنفسه، وهو يتنوع نوعين: أصل بنفسه ولازم عن أصل. النوع الأول الأصل بنفسه، وهو صنفان: أصل نقلي وأصل عقلي. الصنف الأول هو الأصل النقلي. اعلم أن الأصل النقلي يشترط فيه أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلوات الله عليه، متضح الدلالة على الحكم المطلوب، مستمر الأحكام، راجحا على كل ما يعارضه. فهذه أربعة شروط ينبغي أن نعقد في كل شرط بابا. الأربعة شروط التي بدأ بها المصنف، وهي أن يكون السند صحيحا إما إلى كتاب الله عز وجل، وكتاب الله معلوم أنه متواتر اللفظ متواتر، والمتواتر يشمل أمرين: المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. والمتواتر اللفظي هو اجتماع العامة من الرواة على لفظ واحد، هذا هو التواتر اللفظي. والتواتر المعنوي هو اجتماع الرواة على معنى واحد وإن تعدد اللفظ. وستأتي من المصنف الإشارة إلى التواتر المعنوي. فالقرآن من النوع الأول، وهو التواتر اللفظي، وإما أن يكون متصل السند كما هو معلوم في الأحاديث، سواء كانت من النوع الأول هو التواتر اللفظي، أو كانت من التواتر المعنوي، أو كانت من الآحاد، أو كانت من الآحاد، فالمقصود هو صحة السند. الأمر الثاني بعد صحة السند اتضاح الدلالة، وهي أن تكون الدلالة كافية، أو أن تكون الدلالة ظاهر معناها على مقصود الشارع، أو تدل على مقصود الشارع. الأمر الثالث الذي ذكره هنا استمرار الحكم، وهو ألا يكون منسوخا، ألا يكون منسوخا. وقد يكون الحكم في كتاب الله أي ثابت ثبوت التواتر اللفظي، وقد يكون في السنة متواترا لفظيا أو متواترا معنويا أو أحاديا، وتكون دلالته أيضا ظاهرة، ولكنه يكون منسوخا، حينئذ لا يصح العمل به، لأن العمل إنما يكون بالناسخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ. فالمنسوخ يتحقق فيه الشرطان الأول، وهو صحة السند، والثاني وهو وضوح الدلالة، لكن لا يجب العمل به، لأن الشارع قصد إلى نسخه أي إلى ترك العمل به، كما هو ظاهر في الدليل الذي أثبت التوجه إلى بيت المقدس، فإنه ثابت بالسنة الفعلية عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح البخاري، ثم أنه واضح الدلالة، وهو أنه يجب التوجه بصحة الصلاة إلى بيت المقدس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع، فهذا الأول وهذا الثاني، ولكنه منسوخ. فالشرط الثالث ذكره المصنف، أو الوجه الثالث، هو أن يكون مستمرا، يعني أن لا يكون منسوخا. الرابع أن لا يكون هناك ما يعارضه، أن لا يكون هناك ما يعارضه، إشارة منه إلى ما ذكر أهل العلم في باب الترجيح، فإن كان هناك ما يعارضه فإنه يعمل بالراجح، فإنه يعمل بالراجح. هذه أربعة أوجه أشار إليها المصنف وهو يتكلم عن الأمر الأول. نعم. قال: الباب الأول في السند. اعلم أن الأصل النقلي إما أن ينقل تواترا وإما أن ينقل آحادا، والمتواتر خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب، وخبر الآحاد ما لا يبلغ حد التواتر، فينبغي أن نعقد في كل قسم من هذين القسمين فصلا. المصنف يشير إلى ما ذكره أهل الاختصاص من أهل الحديث، أن الحديث إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحاديا، وهذه هي القسمة الأولى عند أهل العلم بالنسبة للنظر إلى الأسانيد. ثم ظهر عند بعض أهل العلم من المتأخرين الإشارة إلى ما يتعلق بالمشهور، وأنه واسطة بين المتواتر والآحاد، لكن المصنف يشير إلى ما نشأ عليه الكلام في هذه المسألة عند أهل العلم، وهي أن السند إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحادا، وهو هنا لم يشر إلى التواتر المعنوي وهو الكثير كما ورد في نصوص كثيرة، ولكنه اكتفى بالإشارة إلى التواتر الذي إذا أطلق قصد منه أهل العلم التواتر اللفظي، وستأتي إشارة المصنف كما أسلفنا إلى ما يتعلق بالتواتر المعنوي. نعم. قال: الفصل الأول في التواتر. اعلم أن الأصل المستدل به إما من الكتاب وإما من السنة، فأما الكتاب فلا بد من كونه متواترا، فإن لم يكن متواترا لم يكن قرآنا، فالاعتراض على من احتج بدليل يزعم أنه من القرآن ولم يكن متواترا بإبطال كونه متواترا. ومثاله، هو المصنف هنا سيذكر أصل متفق عليه، وهو أن الاستدلال بالقرآن بآية من القرآن هو من الباب الأول أو من المسألة الأولى، وهي الاستدلال بالتواتر اللفظي، وهذا أمر معلوم. لكن قد يستدل الإنسان بشيء مما كان في القرآن، كما هو وارد في بعض القراءات التي سيذكر المصنف هنا منها أمثلة، منها ما ورد في تحريم الرضاع، فإن عائشة كما سيذكر المصنف الحديث في صحيح مسلم أنها قالت: كان فيما يتلى من القرآن 10 رضاعات يحرم. فهذا فيما كان يتلى، ومعنى أنه يتلى أي كان متواترا، ولكنه لما نسخ قد يستدل المستدل به على أنه كان من القرآن. فالاستدلال به على أنه متواتر أو على أنه أو الاستدلال به على حكم باعتبار أنه أحادي، فإذا نظرنا إليه مما كان في أصله قلنا أنه متواتر، فقد يعترض الإنسان على المستدل به فيقول: أنت هل تستدل بمتواتر؟ فنعم هذا كان من القرآن، لكنه لما نسخ لم يكن متواترا، فإذا لا يصلح الاستدلال به. فيتوجه على الخصم أن يقول: أنا أستدل به على الأحكام، والأحكام كما تثبت بالتواتر تثبت بالآحاد، فهذا نستدل به على الحكم، وهو أن 5 رضاعات شرط في التحريم كما هو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله. فالاستدلال بتحريم 5 هنا كما أشار المصنف بأن الشرط في التحريم في تحريم الرضاعة 5 رضاعات محرم، الاستدلال به هنا لا على أنه كان قرآنا ولا على أنه قرآن، وإنما الاستدلال به على أنه من باب الاستدلال بحديث الآحاد، لأنه صح نقله عن عائشة عن الشرع الحكيم. اقرأ بارك الله فيك. قال: ومثاله احتجاج أصحاب الشافعي على أن 5 رضعات هي التي توجب الحرمة، فإن كانت أقل فلا حرمة، بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخن ب5 رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. فيقول أصحابنا: هذا باطل، لأنه لو كان قرآنا لكان إذا قال هنا أصحابنا يقصد المالكية. نعم. قال: لأنه لو كان قرآنا لكان متواترا، وليس بمتواتر فليس بقرآن. والجواب عندهم: إن التواتر شرط في التلاوة لا شرط في الحكم. نعم، يقصد هنا أننا استدللنا بهذا على أنه حكم شرعي، على أنه حكم شرعي، يفيد في بيان معنى قول الله تعالى: وأمهاتكم من الرضاعة، أن المقصود بالتحريم في الرضاعة هنا 5 رضعات معلومات مشبعات يحرم، أي فما كان دونهن فلا تثبت به الحرمة. فالاستدلال هنا استدلال على الحكم، والاستدلال بالحكم يجوز أن يكون بالمتواتر، يصح أن يكون بالمتواتر، ويصح أن يكون بالآحاد. فلو كان هذا في القرآن لم ينسخ لاستدللنا به على أنه استدلال بالمتواتر، فإذا كان قد نسخ نسخت تلاوته أي وثبت حكمه، فحكمه أيضا ثابت بما ورد في صحيح مسلم أي بخبر الواحد، فيحتج فيه بخبر الواحد، فيحتج فيه بخبر الواحد. فعلى هذا اعتراض المعترض هنا من المالكية كما ذكر المصنف، لا يلزم الشافعية هذا الاعتراض، فهم على مذهبهم ومذهب الإمام أحمد أن هذا ثبت في السنة، ثبت في صحيح مسلم، وهذا الذي ثبت وهو تحريم 5، أن 5 رضعات المشبعات هن اللاتي يقعن بهن التحريم، هذا ثابت ولا يخلو، إما أن يكون قرآنا فيكون الاستدلال بتماثر بمتواتر، فإذا قيل قد نسخ قد نسخ، فبقي ما ذكرت عائشة قال: فنسخت 10 وبقيت 5، والخمس ثبتت بالآحاد فالاحتجاج في ذلك لبيان الحكم الشرعي فيحتج عليه بالآحد. نعم. قال: وقصد المستدل بهذا إثبات حكم الخمس لا إثبات تلاوتها، فهذا جواب الشافعية عن هذا الاعتراض. إثبات حكم الخمس، إذا سئلت عنه كيف ثبت حكم الخمس، تقول بحديث مسلم من رواية عائشة. فأنت إذا استدللت بالخمس الآن لا تستدل على أنها مما يتلى فتصح قراءته في المساجد، لا، وإنما تستدل به على الحكم الشرعي، والحكم الشرعي يثبت بخبر الواحد. نعم. قال: ومن ذلك استدلال الحنفية على أن المكفر إذا حنث بالله فصيام ثلاثة أيام من شرطه أن تكون متتابعة، فإن فرقها لم تجزه لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فيقول أصحابنا: هذه الزيادة ليست من القرآن، فإنها غير متواترة، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. وكذلك احتجت الحنفية، هذا المذهب الحنفية كما تعلمون الأصل فيه أو أصل المذهب فيه أخذ من فقه ابن مسعود، وهذا أيضا من رواية أبي بن كعب، فقرأ رضي الله عنه صيام ثلاثة أيام متتابعات، فاشترط الحنفية التتابع لوجود هذا الشرط في هذه القراءة، فهذه القراءة يحتج بها على التواتر هنا فتكون قرآنا، أو يحتج بها هنا على الحكم. الحنفية احتجت هنا به على إثبات الحكم الشرعي لا على إثبات التواتر، لا على إثبات التواتر. ومثل هذا عندهم يثبت به الحكم لصحة ما ثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وعليه الاعتراض السابق الذي سمعتموه عند المالكية، كما قالوا في الأول يقولون في الثاني هنا أن هذا لا يثبت قرآنا إلا بالتواتر، فيجيب الحنفية في هذا أننا لا نثبته قرآنا ولكن نثبته معنى شرعي صح عن الشرع، فحينئذ يستدل به على الحكم كسائر الاستدلال بالمعاني الثابتة في أحاديث الآحاد على الأحكام الشرعية. نعم. قال: وكذلك احتجت الحنفية على أن الفيئة في الإيلاء إنما محلها الأربعة أشهر، محلها الأربعة أشهر لا بعدها بقراءة أبي بن كعب، فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. وأصحابنا يقولون إنما الفيئة بعد تمام الأربعة الأشهر، ويعترضون على الحنفية بأن تلك الزيادة التي في قراءة أبي بن كعب ليست من القرآن لأنها لم تتواتر، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. والجواب عندهم أن هذه الزيادة إما أن تكون قرآنا أو خبرا، لأنه إن لم تكن واحدا منهما حرم على القارئ أن يقرأ بها لما في ذلك من التلبيس، وإذا كانت إما قرآنا وإما خبرا وجب العمل به، والتواتر ليس بشرط في وجوب العمل بل في التلاوة كما تقدم. هذا هو الجواب عن الاعتراض السابق الذي يرد على ثلاثة الأمثلة ونعيده مرة أخرى، وهو: هل الاستدلال بتحريم الخمس أو بالتتابع في الصيام أو أن تكون الفيئة في الأربعة أشهر كما ذكر الحنفي، هل الاستدلال عندما نستدل بذلك، وهذه للأمثلة الآن لا للدراسة النواحي التفصيل الفقهي، هل من استدل بذلك استدل على أن ما ذكر يثبت التواتر، أو أنه استدل به على أنه معنى شرعي يثبت به حكم شرعي؟ فلا يخلو من أمرين: إما أن يريد أن يثبت به التواتر فهذا ليس بكافي، وإما أن يريد أن يستدل به على معنى شرعي فهذا كاف في الاستدلال بخبر الواحد. الجواب الذي ذكره التلمساني رحمه الله ذكره في آخر ما قاله، وأعده مرة أخرى بارك الله فيك. والجواب عندهم أن هذه الزيادة إما أن تكون قرآنا أو خبرا، لأنه إن لم تكن واحدا منهما حرم على القارئ أن يقرأ بها لما في ذلك من التلبيس. وإذا كانت إما قرآنا وإما خبرا وجب العمل به، والتواتر ليس بشرط في وجوب العمل بل في التلاوة كما تقدم. والمستدل هنا يستدل على لا على التلاوة، وإنما يستدل على العمل، والعمل يثبت خبر الواحد. ومثل المثال الأخير قول الله تعالى: والذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله فإن الله غفور رحيم، فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هنا الذي ذكره في قراءة أبي بن كعب هنا قال: فإن فاءوا فيهن، أي في الأربعة أشهر، فله حق الرجعة. فإن كانت الفيئة بعدها لم يكن له، وقع الطلاق. فمثل هذا رحمكم الله، فمثل هذا الاستدلال عندهم هنا استدلوا به بما ثبت من هذه القراءة آحادا، وحديث الواحد تثبت به الأحكام الشرعية. طبعا الأمثلة كما تعلمون في أصول الفقه هي أمثلة لبيان المأخذ أو لبيان وجه الاستدلال عند المتكلم. وأما تفصيل الأحكام في بيان الراجح فهذا يرجع إلى مسائل الفقه. نعم. قال: وأما السنة فإنه لا يشترط في الخبر المستدل به أن يكون متواترا عند المحققين من الأصوليين، اللهم إلا أن يكون ذلك رافعا لمقتضى القرآن بالقطع، فإنه يجب حينئذ أن يكون الخبر متواترا. فقال رافعا لمقتضى القرآن، فأوضح الأمثلة في ذلك هو النسخ، أن يكون ناسخا للقرآن، وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم، هل السنة تنسخ القرآن أم لا؟ والنسخ هو رفع للحكم، سواء رفع التلاوة والحكم معا، أو رفع التلاوة دون الحكم، أو رفع الحكم دون التلاوة. إذا قال رافع القرآن هنا، فأول ما يتبادر المسائل عند الأصوليين هو نسخ السنة بالقرآن، هذه مسألة، والمصنف قد يتكلم عنها في داخل الكتاب. لكن إذا قيل أنه رافع لحكم القرآن، المسألة المتبادرة هنا هو هل السنة تنسخ القرآن أم لا. ومن المسائل التي تدخل في هذا ما بنى عليه الحنفية مذهبهم من أن الحكم في ظاهر القرآن عندهم قطعي، وكذلك عمومات القرآن عندهم قطعية، فهل يرفع حكمها ما ورد من أخبار الآحاد؟ فهذه مسألة ثانية. أما المسألة الأولى فكثير من أهل العلم لا يرى أن السنة تنسخ القرآن، ومنهم من ذهب إلى أن السنة تنسخ القرآن، والمقصود هنا النسخ هنا نسخ دلالة القرآن على معنى من المعاني. واستدلوا في ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لا وصية لوارث، فهي ناسخة لحكم الوصية للأقربين في سورة النساء. فالمقصود أن من رأى النسخ أن السنة تنسخ القرآن، قال هنا النسخ ليس المقصود منه هو ما يتعلق بالتلاوة، وإنما المقصود به ما يتعلق بالمعنى. والمعاني الشرعية هذه ثبتت في الكتاب والسنة، المعاني الشرعية ثبتت في الكتاب والسنة عن طرق، منها ما ثبت بالقرآن ومنها ما ثبت بالسنة. ومعنى ذلك نقول منها ما ثبت بسند متواتر ومنها ما ثبت بسند أحادي ومنها ما ثبت في التواتر بالتواتر اللفظي سواء كان في السنة أو في القرآن ومنها ما ثبت بالتواتر المعنوي. وعلى هذا فإن هذه المعاني الثابتة في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام العلاقة بينها علاقة بيان، العلاقة بينها علاقة بيان، فالسنة بيان للقرآن، والسنة بيان للقرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، السنة سميت بيانا. فعند كثير من أهل العلم أن هذا البيان يكون بطرق كثيرة، منها برفع ظاهر القرآن، وعلى هذا مذهب الأئمة من الصحابة وما اشتهر عند السلف من التابعين رحمهم الله جميعا أن السنة تبين ظواهر القرآن، تبين ظواهر القرآن، وهذا البيان يكون بتخصيص العام كما يكون بتقييد المطلق كما يكون بتفسير المجمل، وعند كثير منهم يكون أيضا ببيان استمرار الحكم هل هو مستمر أم لا. فقد تبين السنة أن أو تدل على أن هذا الحكم ليس بمستمر، وهو القول بالنسخ، وهو القول بالنسخ. وفيما يظهر أن هذا الأصل الذي جرى عليه العمل هو من الأصول التي تنظم ذهن طالب العلم وترفع عنه كثيرا من الإشكالات والجدل. فهذه المسألة التي سيذكرها المصنف هنا عند الحنفية أن السنة هل تحكم على ظاهر القرآن؟ الحنفية قالوا ظاهر القرآن قطعي فلا يخصصه إلا قطعي مثله، فتركوا كثيرا من أخبار الآحاد واحتاجوا إلى تفصيلات في مذهبهم ليس هذا مقام ذكرها. ثم إنهم أيضا في خبر الواحد عملوا بشيء منه وتركوا كثيرا منه. لكن مذهب الجمهور فيما يظهر متسق مع طبيعة هذه الشعيرة الشريعة المباركة، ومتسق أيضا مع طبيعة علمهم، فإنهم أحفظوا للحديث، فإنهم أحفظوا للحديث كما هو المعلوم في مذهب مالك وأحمد، فهؤلاء من المحدثين، والشافعية تلميذ لمالك وأخذ عن أئمة الحديث. فالذي يتسق، ونختم بهذه الكلمة، الذي يتسق في منهج الاستدلال الفقهي، وهذا العرض أيضا يناسب كثير من الذين ليسوا متخصصين أو مهتمين بدراسة الأصول، الذي يتناسب مع مذهب الناس في نشأة هذا العلم أن النصوص المحفوظة من الكتاب والسنة، والمقصود من المحفوظة ما ذكر المصنف في الأمرين السابقين في أول كتابه، وهو صحة السند واستمرارية الحكم، يعني ليس بمنسوخ، فهذه أحكام، فهذه نصوص محفوظة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كلها ترجع إلى مصدر واحد هو الوحي. فإن قلت الأول فظاهر أن القرآن كلام الله، وإن قلت الثاني في الحديث فظاهر أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم النبي يرويه معبرا عنه بلفظه عن جبريل عليه السلام كما هو معلوم في ثبوت السنة، فالسنة وحي، وإلا وحي يوحى، سواء ما يتعلق بما ورد فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام. فالنصوص هذه كلها هي نصوص الوحي، الكتاب والسنة. العلاقة بين عند الجمهور علاقة بيانية، علاقة بيانية تعتمد الأصل الأول أنها نصوص ثابتة، وهم أهل الاختصاص والعلم في الحديث وأكثر الناس حفظا للحديث، فالنصوص من الكتاب أو السنة الآحادية إذا تحقق شرط الصحة في الآحاد وحفظت هذه النصوص فهذا هو ما يتعلق بالسند. أنا أردنا أن نجري على طريقة المصنف، هذا ما يتعلق بالسند. الأمر الثاني ما ذكر المصنف اتضاح الدلالة، إذا قلنا الثابتة هنا تحقق الشرطان السابقان ذكرهما المصنف، الثبوت والاستمرار أي عدم النسخ. كيف نعرف عدم النسخ والاستمرار؟ بانقطاع الوحي وثبوت هذه النصوص الشرعية. هذه النصوص الشرعية الموجودة من الكتاب والسنة العلاقة بينها علاقة بيانية، أي يبين بعضها بعضا، يبين بعضها بعضا، وهذه ما يتعلق باتضاح الدلالة. أو الأمر الرابع عند المصنف وهو وأن لا يكون هناك معارض راجح. فظاهر علم السلف في هذا أن هذه النصوص ثابتة إذا تحقق لها الشرط الأول وهو الثبوت، أما القرآن فظاهر وأما السنة فمعلوم على طريقة أهل الحديث والمحدثين، والآحاد أيضا من جملة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء ثبت بالتواتر أو بالآحاد. إذا تحقق هذا الأصل انتقلنا إلى الأمر الثاني وهي العلاقة بين هذه النصوص. ما هي العلاقة بين هذه النصوص؟ العلاقة بيانية. من فين عرفنا أنها بيانية؟ بالنص القرآني لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن العلاقة بيانية بين هذه النصوص. العلاقة البيانية في التفسير لا تشترط التساوي، هذا الظاهر علم السلف الذي بني عليه علم مالك والشافعي وأحمد، هذا فيما ظهر من العلم بصرف النظر عن بعض الاستثناءات في هذا الأمر، لكن الأصل الكلي لهذا العلم هو أن العلاقة بين هذه النصوص علاقة بيانية. إذا سألك أحد من أين فجاءت علاقة بيانية؟ بدلالة القرآن أن النبي بيّن للناس ما نزل إليهم، فإذا السنة بيان، والذي عندكم إما قرآن وإما سنة، والعلاقة بينهما بيانية. البيان هنا لا يشترط فيه التساوي، يعني لا يقال أنه لا يبين القرآن إلا قرآن مثله. ثم نعود مرة أخرى ونقول خذ تفريعات البيان، لا ينسخ القرآن يبين استمراريته في الحكم أو عدمه إلا قرآن مثله، لا يخصص عمومه كما قالت الحنفية أول الأمر إلا قرآن مثله أو حديث متواتر. فتأتي هذه التفصيلات اللي فيها يعني نوع مما لا يتناسب مع ما هو معروف عند نقلة العلم من المحدثين وغيرهم ومن مشاهير الفقهاء. العلاقة هنا العلاقة بيانية، لا يشترط فيها التساوي، يشترط الصحة. لا تدخل نص يبين نص إلا أن يكون صحيحا، إذا اشترطت الصحة النصوص يبين بعضها بعضا. وعلى هذا مذهب الجمهور أن القرآن في عمومه تخصصه السنة، وأن مطلق القرآن تقيده السنة، وأن خبر الواحد كما يثبت به الاعتقاد تثبت به الأحكام، بل تثبت به كبار المسائل مثل تحويل القبلة، مسألة من كبار المسائل الفقهية متعلقة بركن من أركان الإسلام وثبت بالخبر الواحد. وفي فيما نقل عند أهل قباء رضي الله عنهم. فإذا قلنا العلاقة بيانية توجه جهد طالب العلم إلى أي شيء، وهذه وصيتي لكم في طلب العلم، يتوجه جهد طالب العلم لأي شيء؟ للمعرفة بكتاب الله وتفسيره، وللمعرفة بالحديث ومعرفة ما صح منه، وبهذا يتحقق لكم أمران. الأمر الأول المعرفة بكتاب الله وتفسيره مع البذل والجهد والعمل ومواصلة العلم. الأمر الثاني المعرفة بالأحاديث والسنن، واعلموا أن الناس يجتمعون في مكان واحد فيهم الصغير والكبير وفيهم المتقدم في العلم وفيهم من هو دونه، ف فتضيع عنهم السنن، فيبحثون عن المسألة في الفتية، فيقوم أصغرهم فيقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال. يحسم المسألة ولا لا؟ وتظهر به الحجة أو لا؟ فإذا اجتمعت همة الإنسان إلى معرفة القرآن وتفسيره ومعرفة ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بقي العلاقة بين هذه النصوص. لازم نضع في رأسه أن العلاقة بيانية، وأنه لا يشترط فيها التساوي، ما يشترط فيها التساوي. هذا الذي ظهر لنا من كلام أهل العلم، سواء مذهب الجمهور أو من كان قبلهم أيضا ممن نقل عنهم العلم. إذا وصلت إلى هذه الدرجة تبقى تجي العلاقة بيانية. كيف تعرف الدلالات والبيانات؟ تأتي لأصول الفقه، لكن تأتي لأصول الفقه من طريق قريب، فتدرس العموم والخصوص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمفسر والمجمل وغير ذلك من الدلالات الواضحة، سواء في علم الأصول أو ما تستعين به من علم اللغة. هذه أصول العلم، هذه أصول العلم. ومن وفق إلى هذا المدخل في دراسة الأصول استراح. مثل المسألة الأخيرة الآن، حنفية هنا رحمهم الله يقولون أن عموم القرآن أو ظاهر القرآن قطعي لا تفسره السنة. هذه تترتب عليها مسائل عند الطلاب المتخصصين في الأصول. أولا، عموم القرآن هل تفسره السنة أم لا؟ تخصص السنة؟ قال الحنفية لا، لا تخصص السنة. طيب ومتى تخصصه؟ مخصصات كثيرة في السنة، كما في قطع يد السارق في مخصصات، كما في ما يتعلق بتحويل القبلة في مخصصات، كما يتعلق في مسألة القراءة الواجبة في الصلاة في القرآن لها مخصصات. فقالوا لا تخصصها ابتداء، وإنما ما ثبت في البيان في السنة إن لم يكن متواترا هو الذي يخصص، فإن لم يكن متواترا فلا يخصص. طيب ومتى تخصص؟ أحاديث كثيرة. قالوا إذا خص عموم القرآن بمثله فهو حينئذ يضعف فيخص بما هو دونه أو بمثله من الآحاد. الجمهور لا يقولون هذا، يقول العلاقة بين النص القرآني والحديث علاقة بيانية، ولا يشترط فيها التساوي. وقل مثل ذلك في مسائل كثيرة مما قد تدرسونه في أصول الفقه. أيكمل المسألة بارك الله فيكم. قال ومثال ذلك ما يحتج به جمهور الأئمة والرواية المعمول بها عن مالك عندنا في المسح على الخفين من الأخبار الواردة في ذلك عن الصحابة قولا وفعلا، حتى نقل ذلك أصحاب المقالات عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول المخالف هذه كلها أخبار آحاد، فلا ترفع ما اقتضاه القرآن من اعتبار الرجلين في قوله تعالى وأرجلكم. والجواب عندهم أن تلك الأخبار وإن لم يتواتر كل واحد منها بانفراده، فما تضمنه جميعها من جواز المسح على الخفين متواتر، وهذا هو المسمى بالمتواتر المعنوي، كشجاعة علي وجود حاتم، إذ لم ينقل إلينا عن علي رضي الله عنه أو عن حاتم قضية متعينة متواترة تقتضي الشجاعة أو السخاء، وإنما نقلت وقائع متعددة كل واحد منها بخبر واحد، لكن تضمن جميعها معنى واحد مشتركا بينها، وهو الشجاعة أو السخاء أو التواتر اللفظي فكالقرآن. هذا جواب المصنف، يريد أن يقول أن ما ثبت في المسح على الخف أو الجورب أو في معناها، يقول ثبت بالتواتر المعنوي، والتواتر المعنوي سبقت الإشارة إليه، وهو مثاله هنا ما ورد عن 60 من الصحابة رضوان الله عليهم من الأحاديث التي تثبت المسح على الخفين أو ما ورد في معناها. فالمقصود أن المسح عند المصنف هنا يقول ثبت بالتواتر المعنوي، وعلى هذا يصلح أن يكون رافع لحكم القرآن. ما هو حكم القرآن؟ غسل الرجلين، غسل الرجلين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين. فهنا الحكم القرآني هنا هو غسل الرجلين. يقول هذه الاحاديث رفعت هذا الحكم. طيب الذي في القرآن متواتر، فالرافع لا بد ان يكون متواترا. فقالوا الرافع هنا ليس متواترا لفظيا لاختلاف الالفاظ في المسح على الخفين عن الصحابة. المعنى واحد لكن الالفاظ مختلفة، فينقلونه من التواتر اللفظي الى التواتر المعنوي. فالمصنف يرى ان هذا الجواب قوي، وهو ان ما ورد عن الصحابة عن 60 منهم رضي الله عنهم انه يكون رافعا للحكم الموجود في القرآن، فيكون من السنة ايضا مسح الرجلين، اي والمقصود المسح المسح على الخفين. فيكون هذا الاول ثبت بالتواتر المعنوي بالتواتر اللفظي الذي في القرآن، والذي في السنة ثبت بالتواتر المعنوي، فتساويا، فصلح أن يكون الثاني تفسيرا للأول، أو كما قال رافعا لحكمه. الطريقة الأولى السابقة لا تحتاج إلى هذا التعقيد، لا نحتاج إلى هذا. الذي ورد في القرآن نعم ورد، ثبت النص كما هو في سائر آيات القرآن بالتواتر اللفظي، لكن المعنى الموجود هنا بينت السنة أنه كما يكون بغسل الرجلين يكون للأول، أو كما قال رافعا لحكمه. الطريقة الأولى السابقة لا تحتاج إلى هذا التعقيد، لا نحتاج إلى هذا. الذي ورد في القرآن نعم ورد، ثبت النص كما هو في سائر آيات القرآن بالتواتر اللفظي، لكن المعنى الموجود هنا بينت السنة أنه كما يكون بغسل الرجلين يكون بالمسح على الخفين. هل بينهما تعارض؟ ليس بينهما تعارض، حتى لا نقول هذا رفع حكم هذا، ليس بينهما تعارض. الذي ثبت في السنة سواء قلنا ثبت بالتواتر اللفظي فهو لم يثبت باللفظي، او قلنا بالتواتر المعنوي كما قال المصنف لكثرة ما ورد عن الصحابة في ذلك، او قلنا بالآحاد، الا يصلح بيانا للقرآن؟ اليست السنة بيان للقرآن؟ فاذا قيل ما البيان هنا، نقول البيان ان القرآن افاد وجوب غسل الرجلين، والسنة افادت جواز المسح على الخفين، وهذا بيان لهذا. كما ان القرآن افاد ايضا كفاية التيمم وعدم وجوب الغسل، لا للرجلين ولا لليدين ولا للوجه اصلا. طيب فعندنا ثلاثة احكام: حكم في القرآن بغسل الرجلين كسائر الاعضاء، وحكم بالتيمم ويكفي عن ذلك، وحكم بالغسل لبعض الأعضاء والمسح على الخفين. هذا كله ثابت بالنصوص الشرعية. النصوص الشرعية هذه ثابتة التي وردت في هذا أم لا؟ منها ما ثبت بالتواتر اللفظي كما في القرآن، ومنها ما ثبت عند المصنف إن سميناه التواتر المعنوي، أو قلنا ثبت بالآحاد. النصوص على الطريقة السابقة التي ذكرناها تكون هذه النصوص ثابتة، وهو الأصل الأول عند المصنف وهو صحة الدليل، والأمر الثاني استمرارية الحكم وليست منسوخة، والأمر الثالث وضوح الدلالة، والأمر الرابع عدم المعارض الراجح. ألا يكفي أن تكون العلاقة للوصول إلى هذا بين هذه النصوص علاقة بيانية؟ فلا نحتاج أن نقول هو رافع للحكم، لأن أصل الرفع لا يكون إلا عند التعارض من كل وجه، وأما إذا أمكن الجمع فلا نقول برفع الحكم، فالعلاقة بين النصوص علاقة بيانية. وعلى هذا لما تأتي تسأل عن هذه المسألة مثلا عند الصحابة رضوان الله عليهم، أو عند التابعين، أو عند الأئمة المشهورين من أهل من الفقهاء، قالوا لك أن الغسل ثابت بالقرآن وكذلك ثابت بالسنة، وقالوا لك أن التيمم الذي يكفي عن الغسل غسل الرجلين ثابت أيضا بالقرآن كما هو ثابت بالسنة، وقالوا لك أن المسح على الخفين وما في معناهما ثابت أيضا والسنة والعلاقة بين هذه النصوص بيانية، وسواء قلنا أن الأول متواتر لفظيا أو الثاني متواتر معنويا أو ما سواه أحدي، فكلها العلاقة بين النصوص بيانية، وهذا الأصل في مسائل العلم عند السلف. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هنا: ما موقف المالكية من هذه الآثار الواردة في حديث عائشة؟ وما يتعلق بالفيئة وما يتعلق أيضا بالإيلاء، وهل الحنفية خالفت في مسألة مسح الخفين؟ الجمهور الفقهاء عموما مذاهب مشهورة يقولون بالمسح على الخفين، ومنهم الحنفية، إلا أنهم قد يتفاوتون في بعض الشروط، فأصل المسح ثابت عندهم ويقولون بالمسح على الخفين، لكن منهم من يقول الخف لابد أن يكون غليظا، وكذلك يذهبون إلى المسح على الجورب، خلافا لما روي عن مالك ولم يثبت عنه بأنه لا يمسح على الجور على الخفين، لكن الصحيح أيضا من مذهب المالكية المسح على الخفين. أما ما يتعلق بمسائل التتابع أو ما يتعلق أيضا بالفيئة، هذا سبقت الإشارة إلى أن البحث الأصولي هنا إنما هو مثال لبيان المسألة الأصولية لا لدراسة التفريعات الفقهية في المسألة. يقول: ما معنى التواتر اللفظي والتواتر المعنوي؟ سبق الكلام فيه. التواتر اللفظي هو إطباق جماعة في نقل الحديث بلفظ واحد، ولهذا قال أهل الحديث أن هذا عزيز، يتفقون على لفظ واحد، والمعنوي يتفقون على معنى واحد ويختلفون في اللفظ، لكن المعنى واحد. فالمشترك بين التواتر اللفظي والمعنوي أنه ينقل متواترا بمعنى واحد، إلا أنه في اللفظ الاتفاق على اللفظ، وفي المعنوي الاختلاف في اللفظ والاتفاق في المعنى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تفضل اقرأ. بارك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا وأجزل لهم المثوبة في الدارين. قال الفصل الثاني في الآحاد: اعلم أن الأخبار الآحادية يتعلق الاعتراض على سندها بجهتين، جهة إجمالية وجهة تفصيلية. القول في الجهة الإجمالية: قال: اعلم أن الأصوليين قد اختلفوا في قبول أخبار الآحاد جملة، فإذا استدل المستدل على حكم. يقصد المصنف رحمه الله بالجهة الإجمالية أي من حيث القبول، هل تقبل أخبار الآحاد أم لا، ويقصد من ناحية التفصيلية أن من يقول بقبولها ماذا يقول في بعض المسائل المتعلقة بذلك، فيما إذا نسي الراوي ما يحدث ما حدث به، وفيما إذا أنكر أو كذب من حدث عنه بذلك، وما يتعلق أيضا عند بعض الأصوليين بقبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى، أو إذا خالف القياس أو نحو ذلك. وسيبدأ بالكلام عن الجهة الإجمالية، وخبر الواحد كما سبق في الدرس الماضي يجعله أهل العلم فيما يقابل المتواتر، والمتواتر هو ما رواه الجمع واتفقوا عليه بلفظ واحد وذكروا في تعريفه ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. والآحاد ما دون ذلك، سواء رواه الواحد عن الواحد أو رواه الاثنان عن الاثنين أو نحو ذلك، هو ما دون المتواتر. وأكثر الأحاديث كما تعلمون هي من باب الآحاد. ومن أمثلة ذلك ما استقر عليه العمل في الصحيحين كما هو معلوم في صحيح البخاري ومسلم، فأكثره من باب الآحاد. وقد ينتقل حديث الآحاد إلى درجة أعلى في القبول كما ذكروا في حديثي الصحيحين، فذكروا أن الأمة قد تلقت هذه الأحاديث بالقبول. والمقصود أن من أمثلة أخبار الآحاد ما صح سنده، كما ذكرت آنفا فيما روي رواه البخاري ورواه مسلم وهو كثير، وكذلك فيما رواه أصحاب السنن وأهل الحديث جملة. ومما يحسن الإشارة إليه في التعريف بأخبار الآحاد، فإن هذا العلم الذي ورث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام قد يسر الله عز وجل لهم حفظه، قد يسر الله عز وجل له حفظه. أدخلهم بعض أهل العلم في قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فذكروا أن الله حفظ الذكر، بيّنوا أن الله حفظ الذكر. ولا يحفظ الذكر إلا بأمرين: حفظ القرآن أي من حيث رسمه وحروفه وما يتعلق به من علم القراءات، والأمر الثاني حفظ معانيه، فهذا من الحفظ المذكور في الآية. فأما ما يتعلق بحفظ معانيه فذكروا حفظ السنة، فإن حفظ السنة من حفظ القرآن. فأما كيف حفظت السنة، فتعلمون رحمكم الله أن الله كما قيض القرآن حفظه، يحفظون رسمه وحرفه، فإن الله عز وجل قيض للسنة النبوية حفظه، يحفظون حرفها ويحفظون معناها. وهذا أمر منتشر، وأجمعت الأمة على أن السنة النبوية محفوظة. ومن ذلك ما نحن فيه، وهو ما يتعلق بخبر الآحاد. فهذه المقدمة ضرورية لبيان منزلة هذه الأخبار التي حفظت لنا وحفظها الله عز وجل في سابق علمه وقدره تفضلا منه ورحمة، لأقوام كانوا يسافرون في طلب الحديث الواحد الشهر والشهرين، وكانوا يتخصصون لهذا الأمر ويبذلون فيه قصارى جهدهم. ومن ذلك ما أشرت إليه من صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن ونحو ذلك. ومن أسباب الحفظ هنا أن المحدثين وضعوا شروطا خمسة للحديث ولا زيادة عليها، وهي كافية لحفظ السنن. الشرط الأول كما تعلمون هو صحة السند، الشرط الأول اتصال السند، والشرط الثاني أن يكون الراوي ضابطا، والشرط الثالث الشرط الأول اتصال السند، والشرط الثاني أن يكون الراوي ضابطا، والشرط الثالث نعم أن يكون عدلا، والشرط الرابع أن يكون سليما من الشذوذ، والشرط الخامس أن يكون سليما من الشذوذ والعلة. هذه شروط خمسة وضعها أهل الحديث لقبول الأخبار. إذا كان الراوي عدلا وضابطا يضبط ما يتكلم به، والحديث متصل سنده من أوله إلى آخره، وقد سلم من الشذوذ والعلة، فهذا كاف في إثبات صحة الأخبار. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن هذا العلم وهذه الشروط قد تحققت في جيل الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ومن بعدهم. والمقصود هنا تحقق العمل، أي أن الناس كانوا يتناقلون أخبار الآحاد على هذا النحو، فإذا جاءهم العدل الضابط ونقل الحديث بسند متصل عملوا به فيما تضمنه من المعاني. وهذه المعاني شاملة لأمور، فنحن نتكلم الآن من الناحية الإجمالية التي أشار إليها المصنف. هذه المعاني منها ما يتعلق بالمسائل الكبار كما سلف معكم في الدرس الماضي وتحويل القبلة، أو ما يتعلق بمسائل العقائد، ومنها ما يتعلق بمسائل الأحكام الجزئية. فالناس كانوا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم كذلك التابعين ومن بعدهم من أهل العلم رحمهم الله يتناقلون هذه الأحاديث بهذه الطريقة، والحديث الواحد فيه قد يكون فيه مجموعة من المعاني، قد تكون معاني أصلية متعلقة إن صح التعبير بأصول الدين أو مسائل الاعتقاد، أو متعلقة بأصول الأحكام، وقد تكون فيه معاني متعلقة بالأحكام الجزئية. فكل ذلك ينقل، هذا المعنى الموجود في الأحاديث ينقل ويجري العمل به. ولذلك كتب الإمام الشافعي رحمه الله ناصر السنة في كتابه الرسالة بابا عن تثبيت خبر الواحد، وقصد من تثبيت خبر الواحد الرد على أهل الأهواء من المعتزلة وغيرهم. كتب كتابا سماه تثبيت خبر الواحد، واستدل عليه بأمور مما نشير إليه أو سبقت الإشارة إليه أيضا، هو تحويل القبلة. وقد أطال الشافعي في ذلك، فتحويل القبلة أمر متصل بمسألة أصيلة ركينة كبيرة، ومع ذلك أهل قباء قبلوا ذلك بخبر الواحد. ومن ذلك أيضا تحريم الخمر، وإن كان نزل في القرآن لكنه بلغ أهل المدينة بخبر الواحد. قال الإمام الشافعي فبلغهم ذلك بخبر الواحد وعملوا به فكان حجة عليهم، وغير ذلك من المسائل المعلومة. فالمقصود أن هذه المعاني المتضمنة في هذه الأحاديث الكثيرة حفظ الله بها القرآن، وهذه الأحاديث محفوظة ومعانيها محفوظة، وتنقل هذه المعاني عن طريق الآحاد. والناس من عهد الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم يقبلون هذه الأخبار ويعملون بها، ويعتبرون هذا من الدين، يعتبرون أن هذا من الدين ومن الواجب المتعين عليهم، ويعتبرون أن هذا أيضا حجة كما ذكر الإمام الشافعي، حجة لأنه وصل إليهم العلم عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح، فيلزمهم العمل به وهو حجة عليهم في دين الله. إذا قلنا في دين الله مطلقا يشمل ما وصلهم في هذه الأحاديث من المعاني الشرعية متعلقة بالمسائل الأصلية أو بالفروع الجزئية. هذا الأمر الثالث. هذا تعريف مجمل بأخبار الآحاد. ازداد هذا الأمر رسوخا وقوة لما جمع العلم كما في صحيح البخاري ومسلم، فتلقت الأمة هذه الأحاديث بالقبول، الأمة من شرق الأرض وغربها، وظهر هذا وجمع في كتب، فهذه أخبار الآحاد. وأبرز الأمثلة فيها ما ورد في الصحيحين وفي كتب السنن. والعلماء، وهي المسألة الرابعة في التعريف الإجمالي، العلماء بالنسبة إذا وجدوا كلاما في سند إما من جهة الاتصال أو من جهة الضبط أو من جهة العدالة تكلموا فيه على طريقة أهل الحديث ورجحوا فيه ما يقتضيه الدليل. لكن ليس الأمر كذلك كله في الأحاديث، وحتى هذا النوع من الحديث الذي يجري الكلام فيه عندما صححه عمل به، عندما صححه وجب عليه العمل به، وبهذا حفظت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام من الناحية الإجمالية. اقرأ أعد الكلام بارك الله. قال: القول في الجهة الإجمالية: اعلم أن الأصوليين قد اختلفوا في قبول أخبار الآحاد جملة، فإذا استدل المستدل على حكم من الأحكام بخبر الآحاد. إذن هنا إذا قيل قد اختلف الأصوليون في أخبار الأحد جملة، فهنا تحتاج إلى وقفة، لأن الأصوليون ممن كتب من أهل السنة ما نستطيع أن نقول اختلفوا في أحاديث الأحد، بل نقول إنهم قالوا بوجوب العمل بخبر الواحد، بوجوب العمل بخبر الواحد، وهذه كتبهم في الفقه معلومة، كتب الأئمة المشهورين في الفقه معلومة ثابتة، فإنهم يسوقون الأحاديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي أخبار أحد، ويستدلون بها في جميع الأبواب ابتداء من العبادات والطهارة والصلاة وغيرها إلى نهاية الفقه. فالأقرب إلى العبارة أن يقول اتفقوا، إلا إذا أراد أن يدخل المعتزلة وأهل الأهواء، لكن الأقرب أن يقول اتفقوا على وجوب العمل بخبر الواحد. لو سمع إنسان قال اختلف أهل العلم في العمل بخبر الواحد بهذا الإطلاق، هذا فيه نظر، بل الذي نقول كما قال أهل العلم أنهم اتفقوا على وجوب العمل بخبر الواحد. إذا كان يقصد المصنف هنا إدخال بعض المخالفين فيكون لكلامه وجه، لكن كان ينص عليه، أو الأقرب أن يقول اتفق أهل العلم على وجوب العمل بخبر الواحد وخالف في ذلك بعض الأهواء. فإذا قال أحد منكم من طلبة العلم، قد يأتي هذا في الأسئلة مثلا، طيب وين خلاف الحنفية في خبر الواحد؟ الحنفية أيضا يقولون بوجوب العمل بخبر الواحد، لكن يستثنون في بعض المسائل، وسيأتي السبب بذلك، ستأتي مسائل تطبيقية تدل على السبب الذي حملهم على ذلك. فيأتون مثلا فيقولون اشترط مثلا فيما تعم به البلوى أن لا يكتفى فيه بخبر الواحد، يريدون أعلى درجة من ذلك، ولأهل الاختصاص أيضا من طلبة العلم أن يسألوا ما هي الدرجة بعد ذلك، هل يشترطون التواتر؟ فجعلوا المشهور درجة أعلى من الآحاد، كما سلم معكم في الدرس الماضي أن القسمة عند أهل العلم ثنائية، آحاد ومتواتر، وأن المشهور هذا وضعه الحنفية من المتأخرين. فالمقصود أنهم يقولون بوجوب العمل بخبر واحد ويستثنون بعض الأبواب، مثل في باب ما تعم به البلوى فيشترطون فيه أن يكون مثلا مشهورا أو متواترا، ويشترطون كما سبق في الدرس الماضي أنه إذا كان النص يخصص عاما من عمومة القرآن يقول لا يقبل فيه خبر الواحد، والجمهور على خلافهم، العمل الأول على خلاف ما يقولون، وجمهور أهل السنة على خلافهم. لكن أيضا نستطيع أن نقول إن الحنفية يقولون بوجوب العمل بخبر الواحد وإن استثنوا، لكن وضع العبارة على هذا النحو يستصح أو يكون لكلام المصنف وجه إذا قصد بذلك أهل الأهواء. ولذلك تجدون في بعض النسخ المحققة أن المحقق يقول هنا حاشا القدرية من المعتزلة، المعتزلة لما قال هنا قال المعتزلة لا يقولون بالعمل بخبر الواحد، وأهل الأهواء هم الذين أنشأوا مثل هذه الأمور، يعني مخالفة خبر الآحاد الذي استقر عند الصحابة العمل به، وعند التابعين العمل به، وعند أئمة السنة المشهورين العمل به، وحتى عند أئمة الحنفية الأصل عندهم العمل به إلا في بعض المستثنيات. الذي أضعف العمل بخبر الواحد هم أهل الأهواء ابتداء، وقال أعمل بالأخبار، وهذه مسألة إذا تأمل طلبة العلم المدخل إليها عرفوا من أين أتى العمل أو أتى هذا القول بتوهيم أخبار الآحاد وتضعيفها. يعني أنت إذا سألت الآن مثلا العلماء المحققين والرواة العدول والذين حفظوا العلم وكل من جاء بعدهم عالى عليهم في العلم من الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة السنن عن التابعين، إذا درست أمورهم العمل جاري بخبر الواحد، ويكفي أن يكشف لك الإمام الشافعي في كتاب الرسالة هذا الباب وينقله عن العلماء الأثبات ويسميه تثبيت العمل بخبر الواحد سواء في الأمور الأصلية أو في الأمور الجزئية. فإذا سألت من أين نشأ الخلاف، من أين نشأ الخلاف، هذه مسألة مهمة وإن أطلنا الكلام فيها، من أين نشأ الخلاف؟ نشأ الخلاف من المعتزلة في القرن الثاني، فشككوا في العمل بأخبار الأحد، وسبب ذلك عندهم أنهم لم يتبعوا أهل العلم، وأنتم تعرفون موقفهم من الصحابة، فهم عقيدتهم خبيثة في الصحابة المعتزلة، ولسنا في حاجة أن نفصل في هذا الموضع. فلما طعنوا فيهم طعنوا في علومهم، وعلومهم هي القرآن والسنة. أما القرآن فقالوا علوم الصحابة علوم تتبع المعاني القرآن، ونحن نتبع الأمور العقلية. وأما السنن فقالوا هذه الروايات في الآحاد وإن صحت لكن لا نعمل بها لأنها ضعيفة. هذا الكلام يسر على كل واحد أن يقوله، لأنه إذا قال لم تصح قال له العلماء الأثبات فما وجهه؟ التضعيف. أنت تعرف الرجال تطبق الشروط، هات ما عندك من العلم. فهم من الأصل يقولون وإن كانت صحيحة السند لكنها ضعيفة لم تبلغ حد التواتر، وهذا كلام كل أحد يستطيع أن يقوله، ويرد به آلاف الأخبار. فردوا الأخبار حتى ينفردوا بعقولهم بتفسير القرآن على أهوائهم وبرد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كلام لا يعجز عنه صاحب هوى، الأمر سهل جدا بالنسبة له. أما القرآن فلا تتبع تفسيره، لأن الذي مفسر عن طريق أخبار الأحد فلا تلزمه أخبار الأحد. وأما أخبار الأحد أيضا المنقولة في الديانات والعقائد فأيضا لا تلزمه لأنها ليست بحجة. هذا كلام يمكن يقوله أي أحد صاحب هوى ولا يكلفه شيء، يعني لا يحتاج به إلى علم، لا يحتاج به إلى علم، وعملت عملي أمر تكلف أنه ما يروى ما تقبل أخبار الأحاد، وإنما الذي يقبل هو التواتر، والعلماء قال التواتر عزيز. فهذا منشأ هذه الفتنة في الأخبار، نشأت من واصل بن عطاء إلى صاحبه هذا في عام 90، ثم في بداية القرن الأول تبعه على ذلك النظام، وقبله أبو الهذيل العلاف، وتراجمهم مذمومة عند أهل السنة ما بين كذاب وأفاك وصاحب هوى. هذه أصل المسألة والإشكال والفتنة في رد خبر الواحد، رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المناسب أو الواجب أن نقول أن قبول السنن وقبول أخبار الآحاد هو من الدين، وهو أصل عند أهل السنة، وعليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وأئمة السنن، وممن دافع عن ذلك أئمة الحديث، وممن دافع عن ذلك من الفقهاء المشهورين الإمام أحمد وهو من أهل الحديث، ومن تابع أيضا من أهل الحديث ومن الفقهاء المعدودين في الأمة ممن دافع على ذلك أيضا الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، حيث وضع بابا سماه تثبيت خبر الواحد ردا على أهل الأهواء. ولهذا يصح أن تكون العبارة والواجب أن تكون أن قبول الأخبار معمول به عند أهل السنة، وهو أصل في تفسير كتاب الله وفي معرفة ما يتعلق بالأحكام الأصلية والفرعية. وعلى ذلك أهل العلم من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا. أما اللي يخالفون فيها جملة فهم أهل الأهواء. وأما خلاف الحنفية فله تفسير كما سيأتي، خلاف الحنفية يقبلونها لكنهم يخالفون في بعض المسائل. هذا الأصل في تثبيت خبر الواحد، وأنصحكم بمراجعة كتاب رسالة للإمام الشافعي المطلبي في كتاب في باب تثبيت خبر الواحد ونصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ونعود إلى الأصل السابق الذي ذكرناكم به، فيكون العالم طالب العلم مهتم بالنصوص، ما ثبت الأصل القرآن، ثم الأصل الثاني السنة، وأكثرها أخبار آحاد، ثم بعد ذلك يشتغل بالعلم وهو تفسير هذه النصوص والعلم بها ومعرفة أحكامها وما فيها من العقائد والأحكام على وجه التسليم. ولا يهولنكم قول القائل هذا خبر واحد أو هذه الأخبار والشروط، لأن هذا العلم قد خدم والحمد لله. الآن طلاب الدراسة العليا يأخذون موضوعات مثلا في التحقيق، يجد أكثر الصفحة فيها 5 أحاديث، مخدوم، لأن هذا العلم خدمه أهل الحديث وخدمه من بعدهم. فعلم الحديث خدم خدمة عظيمة، كما خدم القراءات، كما خدمت مسائل العقائد، كما خدمت مسائل الأحكام. ويكفي أن جملة أخبار الآحاد مخدومة وتلقتها الأمة في القبول في كتب خدمها أهل العلم بالحديث. هذا الأمر خدمت فيه الأمة، وهو من الحفظ المذكور في الآية كما أسلفنا. فما على طالب العلم إلا أن ينظر فيما ورد في هذه المعاني ويعمل فيها بعلم من قبله، وتتضح له البينة والحجة في ذلك ويستقيم، وإلا فإن أصول العلم والحمد لله مخدومة خدمة كبيرة. وأما كلام أهل الأهواء فيكثر نقله في الأصول على أنه تشكيك في أخبار الآحاد، لكنه لا عبرة به، بل عند أهل السنة بحث في هذا، وعند الأصوليين أيضا أن قول هؤلاء لا يعتبر في الإجماع. لكن أصحابنا من الأصوليين رحمهم الله يتوسعون في بعض الأحيان ويذكرون الشذوذات، فقد يسمعها، ولهذا أطلت في هذه المسألة، قد يسمعها طالب العلم غير المتخصص ويظن أن هذا من العلم، هذا ليس من العلم. كلام أهل الأهواء الذي ينقل في كتب الأصول ليس من العلم، ولكنهم ينقلونه إما من باب معرفته أو من باب الإشارة إليه، وليس من العلم. فخلافهم في الإجماع، هذه مسألة عند مسائل الإجماع إذا مرت بكم في الكتاب، مسائل الإجماع، الإجماع المعتبر فيه إجماع علماء الأمة، وعلماء الأمة معناه علماء السنة، هذا معناه، ما هو كل العلماء اللي ينتسبون للأمة، لا. فيخرج أهل الأهواء من الإجماع، لا يعتبرون. فكذلك الآراء الشاذة الموجودة المذكورة الآن هذه تخرج ما دامت منسوبة لأهل الأهواء. ولذلك الذي سيراجع التحقيق هنا سيجد كلام في نوع من الغرابة، تجده منسوب لمن؟ لكتاب المعتمد، المعتمد لأي مذهب؟ معتمد فيه للمعتزلة. فكلام أهل الأهواء اختلط بمثل هذا، ولا يميزه إلا أصحاب الاختصاص. فيحتاج بالنسبة للإخوان اللي يكون لهم بداية في الأصول، أو أنهم ليس لهم قراءة كبيرة في الأصول، أو أنهم ليس لهم تخصص علمي، أن يعلموا أن هذا الكلام، كلام أهل المختلط هذا لا عبرة به، وليس له عبرة عند أهل السنة، بل يرون أن كلامهم لا يؤخذ به في الإجماع. ولهذا قدمت لكم بالكلام الإجمالي في بيان منزلة خبر الواحد، في بيان منزلة أخبار الأحد. أي نعم، بارك الله فيك. قال: فإذا استدل المستدل على حكم من الأحكام بخبر الآحاد، فإن للمعترض أن يمنع قبول أخبار الآحاد. والجواب عن ذلك ما ثبت في أصول الفقه، ومن ذلك، وشوف هنا اكتفى بالإشارة، إيش يقصد ما ثبت في أصول الفقه؟ يعني مسلم، وهو قبول أخبار الآحاد، ما ثبت يعني عند المحققين من أهل السنة. وهذا ظاهر واضح في مذهب مالك الشافعي وأحمد، وأيضا في مذهب أبي حنيفة، إلا موضع استثناء، موضع استثناءات عندهم، والاستثناءات الجمهور ما وافقهم عليها. فلاحظ لما قال ما ثبت في أصول الفقه، هذه إشارة منه إلى أن الأمر يعني معلوم، وهو وجوب العمل بأخبار الأحد. ولهذا في رأيي أنا كان المناسب أن يبدأ به أولا، وهو يتكلم عن لما قال الجهة الإجمالية عندكم، كان المناسب أن يقول ثبت في أصول الفقه وجوب العمل بأخبار الأحاد، خلاص، كان هذه أول عبارة تناسب أن تكون في هذا الباب. نعم. قال: ومن ذلك ما يعترض به في رد خبر معين، كما إذا احتج أصحابنا على اشتراط الولي في النكاح. لاحظ الآن نزلنا، انتقل إلى الناحية التفصيلية. الناحية التفصيلية هذه الأمر فيها سهل، لأن من النواحي التفصيلية ما أشرت لكم أن يكون هذا السند فيه ضعيف أو متهم، هذا لا إشكال فيه، لكن بقية السنن محفوظة. وهذا أيضا من الحفظ، أن يبين أن هذا الحديث ليس بصحيح، وكذلك فيما إذا نسي الراوي هل نعمل بحديثه أم لا. فقال فقلنا لو حدثت بكذا قال نسيت أنا لم أحدث بهذا. هذه مسائل تفصيلية الأمر فيها هين ينظر فيها إلى الشروط والضوابط التي وضعها من الفقهاء الأصوليون علماء العقائد؟ لا، الذي وضعها أصحاب الاختصاص. هذا منهج علمي مهم لطالب العلم، حتى لو كان هذا الذي كتب في علم العقائد من أكثر الناس علما أو كتب، لابد هو نفسه يلزم نفسه بالرجوع إلى أهل الاختصاص. أهل الاختصاص في هذا هم أهل الحديث. ليش سموا أهل الاختصاص؟ لأن جهدهم وعلمهم كله محفوظ لهذا العمل، فيصير عملهم أقوى ولا أضعف؟ وش يصير عملهم إذا كان جهدهم كله منصب طبقة بعد طبقة من العصور الأولى إلى يومنا هذا، كل جهودهم منصبة على حفظ السنة، كيف يكون هذا الجهد؟ كيف يكون مستوى متقن؟ فإذن ارجع إلى جهود المتقنين المتخصصين. ولذلك هنا في الأمثلة التطبيقية ستجدون عجائب، كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. يجد مثلا بعض الحنفية يقولون هذا الحديث أنكره ابن معين، وأنكر ابن معين ثلاثة أحاديث، كما سيأتي في كلام المصنف. الأحاديث في الصحيح، بعضها في صحيح مسلم، بعضها في صحيح البخاري، وبعضها في السنن ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي واحد من هذا يقول والأب ابن معين أنكر هذه الأحاديث، وحتى النسبة لابن معين لا تصح. لكن لو رجعوا إلى أهل الحديث ماذا سيجدون؟ سيجدون هذا الحديث في مسلم، هذا الحديث في البخاري، وهذا الحديث قال عنه أهل الحديث كذا وكذا. فالمقصود أن الخلاف في بعض المسائل التفصيلية المتعلقة بالأحاديث لا توهن العمل بأي شيء بخبر الأحاديث، بل تقويه. كيف تقويه؟ إن نحن وضعنا شروط عالية: الاتصال، الضبط، العدالة، السلامة من الشذوذ والعلة، وعلى هذا استقرت الأحاديث. مما يؤكد هذه القوة في المنهج أن في بحث مستمر طيلة القرون للنظر في بعض الأحاديث التي لم تستوفي الشروط، فهذا يدلك على تقوية هذا المنهج نفسه، يدل على تقوية أخبار الآحاد. نعم، اقرأ بارك الله. قال: كما إذا احتج أصحابنا على اشتراط الولي في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وعلى أن هذا الحديث، عفوا، هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة استدل بها الجمهور، حنابلة من المالكية، حنابلة الشافعية، على اشتراط الولي في النكاح، ويدل عليه آيات أيضا وأحاديث كثيرة. وهذا المذهب هو الذي عليه العمل في الجيل الأول. بالنسبة للحنفية خالفوا في ذلك، قالوا لا تشترط الولاية في النكاح، وبينهم خلاف في هذا. فالصاحبان صاحبي أبي حنيفة يقولون يوقف العقد، هذا نموذج بس نشير إليه، يوقف العقد على إجازة الولي إذا زوجت المرأة نفسها، فلا يصح العقد إلا بإجازة الولي. وأبو حنيفة يرى أن المرأة تزوج نفسها. هذا المذهب المذكور ليس عندهم أدلة صحيحة عليه، وليس هذا المقام الكلام في تفصيل المسائل الفقهية. لكن انظروا طريقة الاستدلال، أهم شيء هنا المنهج، طريقة الاستدلال. كيف توصل بعضهم إلى عدم العمل بالحديث الصحيح لا نكاح إلا بولي؟ ليس هنا المقام هو ترجيح في المسائل الفقهية من الناحية الفقهية، لكن الكلام هنا أنت تدرس في ماذا؟ ما هو الطريق الموصل للمعنى الشرعي الذي ذكره المصنف؟ أولا قال السند، ثم قال اتضاح الدلالة، ثم قال استمرار الحكم، ثم قال إيش؟ عدم وجود المعارض الراجحة. المهم أن تعرف كيف يدخل العلماء ويخرجون في هذه المسائل. الآن الجمهور يقولون باشتراط الولاية في النكاح، عندما حديث الحنفية لهم مذهب في هذا، ومذهب ضعيف خلاف مذهب الجمهور، مذهب غير صحيح. لكن هنا انظر كيف تعاملوا مع الحديث هذا، كيف تعاملوا مع الحديث. طبعا المنهج العلمي الذي تدرسون في أصول الفقه أنه هذا العلم يرجع فيه إلى من؟ كلام في الحديث هذا يرجع فيه إلى من؟ نلاحظ أنهم لا يتكلمون في الدلالة الآن، لا نكاح إلا بولي، يتكلمون في أي شيء؟ في السند. المفروض أنهم يلتزم الحنفية بأي شيء؟ بالرجوع إلى أهل الاختصاص، أهل الاختصاص أهل الحديث. هذا هو المنهج الصحيح. ثم أيضا إذا هو قصر ولم يرجع، على الأقل يطبق شروطهم، إذا ما يريد يرجع لهم يلتزم بماذا؟ بالمنهج المتفق عليه. المنهج المتفق عليه يأتي الحنفي يقول هذا الحديث رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان، نقصوا الاتصال، نقصوا الضبط، نقصوا كذا، نقصوا كذا، تكلم بكلام يكون واضح. لكن الآن انظروا لجواب الحنفية اللي سيذكر المصنف بالنسبة للجمهور كيف يردون العمل بهذا الحديث. هنا قال: كما إذا احتج أصحابنا على اشتراط الولي في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وعلى أن من مس ذكره انتقض وضوءه بقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وعلى أن النبيذ حرام بقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فيقول الحنفي وهو المخالف في هذه المسائل الثلاث: هذه الأحاديث لا تصح، فإن ابن معين قد قال ثلاثة لا يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء: لا نكاح إلا بولي، ومن مس ذكره فليتوضأ، وكل مسكر حرام. والجواب عندنا أن مثل هذا لا يرد به الحديث إذا أتى على شروطه، لأن هذا الجواب، هذا أول الجواب، مثل هذا المنهج ما يتعامل فيه بالأحاديث. قال فلان أن هذا الأحاديث لا تصح، أولا أثبت أن فلانا قال، طيب، ويكون من أهل الاختصاص، طبعا ابن معين الآن من أهل الحديث صح، لكنه لم يثبت عنه، خلاص ما ثبت عنه في الكتب. ولذلك اللي يدرسون في كتب الأصول يحذروا من أمرين: الأحاديث اللي ما ترجع لأهل الاختصاص ما لا يثق بها، ما يثق بها، حديث لا يرد إلى أهل الاختصاص. عندنا نحن في الدراسات العليا الجامعة إذا جاء طالب يكتب رسالة يجلس 4 سنين ويجي في الأحاديث، والأحاديث هذا قال صاحب المغني، أو قال مثلا فلان في الكتاب الفلاني، أو قال مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية خرج هذا الحديث، أو قال مثلا خرجه مثلا ابن كثير في التفسير، أو قال علماء على الرأس والعين صحيح. وقد يفيدك في الحديث أنه يفصل لك في السند ويفيدك، لكن لابد من الرجوع إلى أي شيء، هذا أضبط للعلم. لأن هذا الآن لو كنا طالب الآن في الدراسة العليا وجاب المسألة الفقهية في كتاب فقهي وقال وجابها ما شاء الله بالجملة بالطريقة دي ثلاثة أحاديث، لو رجعتم كلام المحقق واحد في مسلم كل مسكر الحرام، والثاني في مسلم، والثالث عند أصحاب السنن، وراحت كلها طارت كل الأحاديث. فلو جاء طالب مثلا يذكر هذا الكلام ثم قال وقال ابن معين لا يصح منها شيء ومشى راح، والله بيني وبينكم بهذلون وبهذلة ما هي بقليلة. ما هكذا يكتب العلم، ما هكذا يكتب العلم. ففي تجوز في بعض الكتب، إذا وجدت أحاديث في بعض كتب الأصول ما هي موثقة ما يحتج بها، وقد يبنى عليها في بعض الأحيان مسألة، والحديث اللي بنيت عليها مسألة حديث ضعيف لا يحتج به. طيب ليش نلزمه لو صنع مثل العمل هذا؟ تقول تعال أولا أنت ليه ما رجعت، دعنا من ابن معين الآن، لماذا لم ترجع إلى هذه الأحاديث؟ أين هي؟ وهذا الواجب هنا، لو رجعوا إلى الأحاديث وجدوه في مسلم سنده صحيح، يظل ابن معين كلامه على العين والرأس، لكن لا يقبل في مثل هذا. وهي المسألة الثانية. أولا معرفة أين هذه الأحاديث حتى تعرف منزلتها. الأمر الثاني كلام المعين جرح، أليس كذلك؟ والجرح هو إيش اشترط فيه عند أهل الاختصاص؟ أصل إذا جئت عند أهل الاختصاص علموك ريحوك ونظموا رأسك وعلموك من أين تأتي، كيف تأتي البيوت من أبوابها. ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يكون طالب علم أن يعلم كيف يأتي إلى كتب أهل الاختصاص من أبوابها، يؤدبونه يعلمونه. الآن جبت الأحاديث هذه، ما الأحاديث؟ واحد في مسلم، واحد في كذا، واحد في كذا، انتهينا من الأحاديث، عرفنا أين هي الآن. طيب كلام ابن معين هذا أين هو؟ هذه الدرجة الثانية. دور في الكتب لن تجد لكلام ابن معين أثرا في الكتب، ما في كلام، هذا الكلام ليس موجود في الكتب، ليس منقول، لا يصح نقله عن ابن معين. بعدين من اللي يقول الكلام هذا؟ ما نقول احنا صغار طلبة العلم، من يقول هذا؟ هذا قال ابن حجر رحمه الله، وقال وأئمة الحديث، قال هذا الكلام ما ينقل عن ابن معين، نحن أصحابه يعرفونه، ما يقول هذا الكلام. انتهينا من البحث هذه المسألة؟ هب إن ابن معين على منزلة قال هذا الكلام، متروك الكلام كذا؟ ولا هو من الجرح؟ والجرح لابد من تفسير لابن معين وخلقات السبب. هذا الكلام كله غير موجود في هذا البحث، كلمتين على بعضها تطير ثلاثة أحاديث والحمد لله رب العالمين، وأنت عليك الجواب، أنت تأتي بالجواب. ليش أنا اللي داوم أجيب يا أخي؟ أنت تلتزم بمنهج صحيح، تعرف به الصواب. لماذا نحن من مثلا نحن الأجوبة على الكلام الذي لا أصل له؟ أنت المفروض أنت تمثل المنهج الصحيح وتطلب العلم من وجهه، ولذلك تستفيدون من تعليقات المحقق في الكلام على الأحاديث، فبين هذه الأحاديث. ولا ترى الكتاب هذا فيه أحاديث كثيرة، يعني المصنف إما يرويها على غير وجهها، أو يقول أنها لا تصح وهي صحيحة، أو يستدل بعض الأحاديث الضعيفة. لكن صاحب الكتاب خدم الذي هو محمد علي، خدم التحقيق والأحاديث في هذا الباب. نعم اقرأ بارك الله. قال والجواب عندنا أن مثل هذا لا يرد به الحديث إذا أتى على شروطه، لأن سبب الكلام المصنف الآن يدقق الكلام، يقول إذا أتى على شروطه. ما هي شروطه المذكورة؟ متوفرة في الأحاديث، متوفرة في الأحاديث، فلا يصلح إطلاق القول على علاته. نعم. أيها الأخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.